وبعدين وبعدين يا سيدي في امبارح اجى شاب على زميل لنا وجلسنا، فبقول قبل ما يبدا يصلي كان الشاب منحرف في بداياته، فاجا في ليله قال رجل جني صالح، فقال له على صلاه الفجر الصبح، بعد فتره ما سمع لكلامه عاود نام، عاود قومه صار يصلي، فبعديها الشاب التزم صار يصلي ومسك في الدين كويس. الان يا سيدي بقول لك قال بيجي في الليل وبصحوه، قال مجموعه من الجن بيجوا على هيئه ناس صالحين وملتحيين، فبيبدوا يعطوه بدروس قال فقهيه في الدين، وبيجوا كل ليله وبسهر معهم وبقعد وحهم، واحد اسمه محمد وقال مسلمين هذول. شو رايك يا سيدي بالكلام هذا؟ لا تصدقوا. ما صدقوا. لا. غير صادق. غير صادق. نعم. لأنه الله يثبته على صلاته. الله يثبته على صلاته. أيوة بس. الله يكرمك يا سيدي. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهلين.